غالب على العرب الأسس لأنها أكبر في الست وقد يلبسون الصواريخ تحت القمص ونهى عنها في المحرم العائلة القميص والعمائم والطاولات فدل على أنهم كانوا يلبسونها وهذا يغلب عليهم الأسر أكثر من الصواريخ. نعم إزار أكمل من جهة عدم بيان حجم الأعضاء الصواريخ قد يبين بعض الحجم يكون هناك شيء من كثير حجم الفرد بخلاف الإزار فإنه إذا كان ظاهرا ما يمكن إلا شيء مع الفرد. نعم نعم إذا كانت ساترة في كراوي. نعم نعم هذا قال كما قال الإسلام إذا كانت غيرها ما تركع فليه المرء لأنها تجري عند العوار عند العوار قد تجري عند السجود أيضا إذا كانت واسعة فلا شيء أيضا. لا بس إذا كان فيها مشابهة سهرة لكن الآن اتسع فيها الناس صار مع المسلمين وفي غيرهم واتسع فيها الناس لكن يرعى فيها السعة والسفر السعة وعدم الضيق ما لا فيها شيء إذا كانت واسعة ساترة ما لا أما إذا ضيقت تكره إذا ضيقت تكره أو تحمل إذا اشتد الضيق. نعم لكن إذا كان فوقها قميص فلا تشرب. نعم على جميع من يظهر الضيق على جميع الضيق من يبني حجم العوره يسلم ثم ضيق انهار على جميع الفريق الامرين الامر الاول ان يبني حجم العوره لانه يشغل عما عن سجود الصلاه وسجود الصلاه يشغل عن امور الهامه لكن أهم ذلك أن صاحب يوسف العالي إذا كان على هيئة يفعلها كفرة أما إذا أنكس عليه الناس وصار الناس الآن يلبسه المسلمون وغيرهم فلا بأس يعني ما بقي من دينهم أما إذا كان لهم دين خاص ما يلبسه المسلمين فلا يجوز الكفر ينسب على الغرور أما إذا كان الدين مشترك ما بقي من دينهم مثل ما السيارات والطائرات هي مشتركة والطائرات هي عند الكفار والسيارات عند الكفار هي مشتركة في هذا صار في مراكب الجميع. نعم لا يجوز الرقي ما يجوز صاحبه عالي اذا كان يدين اللحم وصلاه اللحم يعتبر عالي يعتبر وصف العواصف لا يجوز لا بد ان يكون الثياب ساتره غير ضيقه ضيقا يبين حجم الاعضاء والعورات. وكلهما جائز ان شاء الله بشرف منا او شاء الله بشرف منا لان بقينا بشرف يالينا او بشرف منا الله اعلم. ولم قالت هذه بالذات رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت جدة طوالفة إكرامية لها لبنة جيدات وفرجها مصروفة من جيدات فقالت هذه الكابس لعائشة حتى قدرت فلما قدرت طلبتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نعتبر على المرأة وكان له برجان يقدران وكتاب بكر وكتاب أحمر ملذر وكتاب سحر وكان قميصه منقط وكان قصيره لقصير علم العلم وأنها التي ولا ويا خالد بنت المسيب وفي جواهر نرى ان من في الخيلاء السنة ان يكون الى الرفق السنة الى الرفق نعم قد تقع قد يقع الزنا وقالت قد يقول كان عليها جبه ثانيه وواقت عليه فاخرج لديه الاسفل مثلا في بيع العارض اقول فيه العارض الذي لا يضر العوار من اليدين وهو اسهل ولا سيما لا يشترى من السوق وقد الحاجه اليه ما بلغ الاسفل واقت عنه لما اراد ان يخرج يديه بقتلهما فخذهم من أسفل وأخذهم صلى الله عليه وسلم يبحث عن الله وكان أحد الثيابين له القميص والكبرة وورد من الجلود في الجمرة وكان أحد الألوان له البياض وقال هي من خير ثيابكم فالبسوها وقسموا فيها نفاقكم يعني لا يعرض عنه كله هو أحب البعث إليه الأبيض والسنة تكون يرجع في ذلك أجزاء لكن السنة هذا ونهى عن خاتم الذهب ولما راى رجلا في يد خاتم الذهب نزعه وطرحه وهو يعمد احد الى جره من نار غير وارى في يده فليس خواتم من الذهب للرجال امر لا يجوز فان مر من جهه النساء واما خاتم الفضه فهو مشترك بين الرجال والنساء نعم لا غلط غلط الشيخ الألباني غلط في هذا وثلاثة الأحادي على رسوله وكان في لبس الذهب للنساء محلق وغير محلق وأجمع عليه العلم قد كتبنا في هذا فيما يدل على غلط وفقه الله لها أغلاط بعض الشيخ وبعض العلم الجيد وعلامة لكن له بعض الأغلاط نعم في بعض الأحادي غنها وأنها تدل على التحريم وهو غلط في ظنه. هذه الصحيحة دلت على أنها منسوخة أو شاذة. وحكى واحد إجماع أهل العلم على حله من التحريم. ما أكتبه بس إلا كان لو صحها من كاتبين قال القضاء الحاجة من طريق الله إلا من حاجة أي خاف على الطريقة الصلاة فقد يجعل من فارس أما فالصلاة بعد جاء من داخل ولا قال غيره فالصلاة سواء من أعلى أو من أسفل نعم وأن الطير قال فلن يقلن أنه لبث ولا أهل أصحابي فقتل في صحيح مسلم وأنه نبي ذلك رضي الله عنه يدخله في رأسه يكون في فطره فرقا بقدم رأس عند يلبسه فيسطر كتفيه ظهره صدره من يبقى يالسه هذا من نفس اليهود المعروف ولهذا لا ينبغي لما فيه التبر اليهود وإنما يلبس الرداء هكذا على كتفيه نعم يشقق الرداء ويدخل في رأسه على صوفه على قدره على بعض ففي خط يتمع رأسه منه لأن كيف يحط على رأسه يتقن لا ذاك لا كراسه من جهة الرداء على رأسه إما عن حر إلا برد إلا عداءة القرأس لا ذاك الأبناء في هذه الحيثنة يتقلد ابن حيثنة في الأبناء سماء هذه الحيثنة وكانها مصحفة أنها بحيثنة وهي ربنا خلق منه وما لبثوا ما لبث المصور والكتاب وذكر الشيخ أبو إسحاق الأصفهاني بإسناد صحيح من الجالب أيوب قال قال دخلت صلب الغاتب على محمد بن سيرين وعليك فتخوف وإدراك الشوق فإن أنا بخوف فاشمع سليم محمد وقال أظن أن أقواما يلبسون الرسول ويقولون قد لبسه وليس بمريم وقد حدثني من لا أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس فتان مصحوبا وقوته وسنة نبينا أحق أن تتبع ومقصود المسيرين بهذا أن أقواما يرون أن لبس الصوم دائما أفضل من غيره ويتحررونه ويمنعون أنفسهم من غيره وكذلك يتفرغ نبيا واحدا من الملابس ويتفرغ رسوما ورضاء وهيئات ومخروجا ما من صراط وليس المنكر الا التقييد بها والمحاربه عليها وترك الحروب وترك الحروب عنها ومعنى ان ينبغي المؤمن ان يلبس ما تيسر ولا يشدد ولا يتقيد بلبس خاص ولا يجد غيره ما كان رأسه يلبس الصوف رأسه يلبس القطن رأسه يلبس الفتان لا ترى يلبس القميص رأسه يلبس الإمامة رأسه يلبس كذا وكذا لا يكون عنده تقيد يحيي نفسه ويشق عليها أو يتعبد بذلك ولهذا كان الذي يلبس ما تيسر ربما لبس الرداء والرداء المربى لبس القميص ربما لبس العباءة وهي القبع وربما لبس الإمامة السوداء والإمامة البيضاء الناس الدسمة غير ذلك فلا يتقيد لا يشق على نفسه نعم فله لباس واسع نعم لباس هذه الأيام عرف الأخبار إذا كان في بلد يستنكرون لا يلبس يلبس ما يعتادون مما هو جائز شرعا حتى لا يلفت الأنظار يلبس الشهرة أيضا منهي عنه يلبس ما يعتاده الناس من جماعته من غير أن يتقيد بشيء دونهم لا لا ما يلبس الشيء المأذون فيه ما دام جائزا شرعا ما دام جائزا شرعا فلا بأس يتقيد بما قال أصحاب الجامعة لأنه قد يمنعون شيئا لئلا يتفخر الناس لئلا يتفخر الطلبة أو الطالبات أن تأتي بلباس جيد أن تأتي قد يلهون الفقراء فإذا لم يمنع من زي فيه شهرة أو فيه إيذاء للفقراء فلا بأس إذا كان ساترا فلا بأس يكون واسع ساتر لا بأس يتقيد بما قالوا حتى ينتهي طلب العلم نعم فيه أظنه محرم نعم يراجع في تلاميذ وفيه والصلاة أن أفضل الطرق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سنى وأمر بها وأرقد بها وجار عليها ولأن أجله في اللباس أن يلبس ما تيسر من اللباس يصوم نارة والكفر نارة والكفتان نارة ولبس البرود يمانا والبرد الأخضر ولبس الجثة والقباء والقميص والسرائيل والجدار والرجال والعباءة أيضا والعباءة كذلك والعباءة أيضا وشفت المال وأخذت آلة وخرجت تارة وتركها تارة وكان يتلحى بالعنان تحت الكنف كان إذا استجبت له بالحمار باسمك وقال اللهم أنت كسوتني هذا القميص أو الفداء أو العنان أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك أن تشركه وشر ما صنع له مثل الإمامة مصلحة الإمامة لا كلهم مصلحة في كل شيء مثلها في الجواز والحلم أما مسح للإمامة حنك تدار على الحنك إذا دارها حنافذ العمامة جاز مسح عليها، وإذا أطلقها هكذا لا يمسح عليها لأن لا يكلف إزالتها عن الرأس مسح الرأس، كلما إذا حنكها ودارها وثبتها على رأسه فلا بأس أن يمسح يوم وليلة المغيب ثلاث المسافر إذا لبسها على طهارة. لا بد يلاحظ الواسع، يعتني بالواسع. وكان إذا لبس قميصه بدأ بميامنه ولبس الشعر الأسود كما والمعنى أنه يبدأ بالميمنة مثل ما في الحديث توضأ ثم لبس فبدأ بميامنه، يعني يبدأ الكم بالأيمن قبل الأيسر في اللبس، وفي الخلع يبدأ بالأيسر، الخلع الأيسر طبعا يبدأ بثم الإزار بثم القميص الأيمن في اللبس بثمه الأيسر في الخلع، وهكذا السراويل اللبس يبدأ بالأيمن وفي الخلع يبدأ بالأيسر، هكذا في النعل والخف اللبس يبدأ بالأيمن وفي الخلع يبدأ بالأيسر. نعم. كان إذا لبس قميصه بدأ بميامنه ولبس الشعر الأسود كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه منكم مرحل من شعر أسود وصحيحين عن قتادة تحت النار أنس أي لباس كان حتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزبرة والزبرة برد من برود اليمن فإن غالب الناس كان من نفس اليمن لأنها قريبة منهم والبرد تكون الحمرة فيها خطوط جميلة، حمرة تكون مخططة فيها خطوط ونقوش جميلة. نعم. ربما لبثوا ما لبثوا من الشام ومصر كالقضاء المنشور من الكتاب التي كانت شمس والقدر وبيت من مسالي انها تقول الله عنها انها جعلت النبي صلى الله عليه وسلم قربه من مسعود فلبثها فلما علق فوجد في مسعود فرحا وكان يخرج في حق طيب. نعم. نعم. قطرة. نعم. لا إيه. لا إيه. وقال خايف إيه. قال إيه. أنا ما أنا. لما علق فوجد لي حسوب طرحا. جندك. لما علق أفضل. لا تمام تمام طرح إذا عندك ما نعم نعم جواب لما لما وجد فيها الصوف طرح جواب لما نعم مثل لما رأى زيدا صافحه ثم رأى زيدا أعطاه كذا نعم وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يقول من خلال وفي سنن النسائي عن ابي هريره قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم عليه بدار قال وجد الافضل والذي فيه يكون مرسل وطاف مره وعليه برج الاخلاق طاف في بعض اطياره وعليه برج الاخلاق ودخل نفسه رائعين في سوده ومن عادة البروج أن تكون خطأ إذا غلب الأخضر فهي خضراء، إذا غلب الأحمر فهي خضراء، غلب الأصفر فهي صفراء، غلب الأسود فهي سوداء. وهذا يعم الشغى من جهة العلو والشغى من جهة النقص، إن يلبس هو مرقعا أو خلقا وهم من لا يليق به ذلك يشتهر بهذا ويأو به الظن ويكثر به الكلام، ثم يلبس شيء فوق الناس كذلك، ولكن يتحرى توسط الأمور. نعم. مو بلازم ليس بلازم الزيه، اما اذا كان يخشى على نفسه الغم لا باس، ولا يكن لا يخشى يلزم الزيه ولا يجوز له التشبه باعداء الله ويذهب اليه، لكن اذا كان يخشى على نفسه فلا شيء لا. تهيب فيه ولا حرص في النار الله من دون المالك لا لا جعل نعم نعم قال فجود من ينهر في عبيد ويضع مع سيد يسارهم يسار عليهم في وقفته وأخذ بيقيه في سبيل كنارة من أهل السامي النبي صلى الله عليه وسلم لا أنشرك ذلك مطلق، وإن لم يفعله خيلا لهذا الحديث الآخر ما أكثر من الرجال ولا أكثر من الكعبين من الرجال فهو في النار رواه البخاري الصحيح ولم يقيد. الحديث الآخر ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينزل يوم القيامة ولا يزكيهم ولا لهم عذاب أليم المسلم الرجال ومن نال فيما أعطى المنسق في العدل من الحديث الكاذب أخرجه مسلم الصحيح. حديث جابر بن سليم إياك والإقبال فإنه من المقيلة مقصود أن الواجب روح الزيارة من غدر ولا تنقص عن الكعب فإذا كانت عن لا أطار الوحي الأكبر. أما ما جاء في قصة الصديق أنه أدفت في إزاره قال لك لا تعطي له فالمراد أنه رضي الله عنه كان قد انحل إزاره بعض الشيء ثم تعاهد. هكذا المؤمن إذا انحل إزاره ولم يتعمد سحبه انحل إزاره وتعاهد وربطه وقاطه لا يضره ذلك. لكن لو يتعمد سحبه وضره ثم يدعي انه ليس بخيار من يقول لك لا تخيار من يفتش عن قلبك انت تعاطيت ما يفعله المتكبر فانت من جسد فعليك ان تتقي الله وان ترفع بخلاف الذي قد يرتخي ثم يتعاهد ويرفع ان هؤلاء يسحبونه دائما ويسحبونه دائما ولا يتبعون بالنصيحه ولا يرفعون. الحديث كله يدل على تعليم هذا وان المختال المتكبر يكون اسمه اكبر مثل ما جاء في أحاديث مثلا من فعلوا كذا من باب التحذير ولا يلزم من هذا أن لا يكون غيره كذا في أحاديث كثيرة ثلاثة من فعل كذا مثل ثلاثة لا يكون منه الله لا يزكيه ولا يؤكد شيخ زاني ملك كذاب وعائل مستكبر إلى آخر ثلاثة لا يكلمه الله حديث في نقل زاني وعائل مستكبر ولا يجعل الله رواعات لا يستهل به ولا يستهل به إلى آخر ثلاثة لا يكلمه الله لا يزكيه ولا يزكيه ولا يغلب الأمين وجمع فمنا بثلاثة من أمر المسلمين رجل باع حرا غدو رجل باع أيمانا لا يباع إلى الدنيا إن أعطاه منها رفا ولا قيل من قلبه ورجل باع ثلاثة بعد العصر على غلب الله لقد أخذ كذا وكذا ولا غير ذلك متفق عليه. أشياء حديثا لا في هذا الباب يا ثلاثة فلا يبدأ بالتحليل والتعويض جرى يطول هذه الصلاة طول الجباء طلب طول الجواء تتنزل حتى تنزل حتى ترجع هي أكبر حلوة نزل على الجعب يقول لا لا هذا الإطلاق ما أسلمك عليه هذا هو ظلم أرواح الأخرى نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هو أجل مثل العباءة كذلك وقباءة كذلك كل ما في لكن هذا هو نفس العالم الغالب عندهم الحميق والإظهار قد يكون في الرشد معروف العباءة قد يكون في جبة غير قبيح يسمى قبيح وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ الله عليه وسلم فقال الله ما رسول الله ابن رسول الله وقال الله ما رسول الله فقال الله ما رسول الله مطر لا هذا معناه لا يدخل دخول المخلد ولا قد يدخلها وفيه فوق مفاق الزرع من الإيمان لكن دخول لا يدخل ولا يبقى في النار من في قلبه قال حبة خردل من هنا بل يخرجون منها إذا دخلوها بعد التنحيف والتطهير وهذا عند أهل السنة وهذا محمول على مراد الدخول دخول الخلق أما الدخول للتعذيب على معاصي هذا واضح كما جاء في أخر الصحيح نعم نعم التخريج من التخريج الذي يباعدها عن الكفر نعم يهبط كل شيء نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله عليه وسلم قلبه قال حبه خير من كبر او مدعو ضعيف الله السنه والجماعه مدعو ضعيف او المراد مع الاولين يدخل النار ثم يعذب ثم يخرج منها أو لو طهر من كبره الذي أصاب هذا من باب الوعيد مثل ما لا يزهدون تقاطع الرحم ويزهدون تعاق كل من باب الوعيد والتحذير نعم الله أكبر نعم لا على ظاهره على ظاهره من باب الوعيد نعم الله أكبر ما كان يتكلف في تهيئة الطعام تحسين الطعام وتألف الطعام بل كان يتسامح في ذلك ما قدم إليه ما قدمه إليه أهله أو مضيفون من الطعام أكل منه إذا كان سليما ولا يتكلف شيئا عليه الصلاة والسلام وما أبى طعاما قط وإذا كان اللحم لا يناسبه تركه من غير عيب وبين أسباب ذلك ثم قدم إليه الفضل ولم يأكل منه وقال إنه لم يكن بأرض قومي فأجلني آخر وترك الصحابة يأكلون على مائدته عليه الصلاة والسلام لا الفضل غير مكروه نعم هو من الطيبات نعم حريرة وعصيدة هي أنواع من ما اتخذنا من الطحين الدقيق الحنطة قال فيه فيه لحم قاتل لا يكون لحم قاتل يكون باللبن فقط وكان يأكل من هذا وهذا على حدوث ولا يتكلف والخبز كذلك. نعم. وأذهب القديد هو اللحم المقدد المجبس كان يأكله الناس من قديم الدهر يقدمونه رايح ويبقى في البيت مدة يأكلون منه كان من عادة العرب يأكلون القديد كان الناس يعرفون هذا حتى في هذه البلاد يعرفون هذا قبل توسع الدنيا ويقدمونه ويأكلون منه الأيام الطويلة ثم إذا نافد اشتروا لحم المقدمون هكذا كان يأكل منها عليه الصلاة والسلام ولما رأى رجلا خجلا منه ارتعد قال لا إنما رجل من امرأة كانت تأكل قديم المفروض أن هذا كان العرف العرب نعم الضبة معروفة طرح نعم وأثر المسبوقة وأثر السريدة للشمس وأثر الجبن وأثر الخبز بالزيت وأثر الفطرة وأثر الشيخ بالرطب وأثر التمر بالخبز وأثر الخبز ولم يكن الرطب مجيدا ولا يتكلفه بل كان هديه أثناء ما تيسر فإن عزلوا فقر حتى إنه ليزيد على بطن حجرا من الجوع ويرى الهلال والهلال والهلال لا يدخل في بيته ما كان مصرا محلا يوضع على الأرض بالسفر وكان في الأبيات في الأيام التي لا يجدها الطعام مطبوخ كان يعيشه بالتمر والماء ثم قالت عائشة رضي الله عنها ثم هلال ثم هلال ثم هلال ما وقف في بيت محمد النار فقال لها ابن اختها عروة يا أمه ما كان يعيش لغات الأسودان التمر والماء إلا أن كان له جيران من الأنصار قد يهدون إليه بعض اللبن وهو صلى الله عليه وسلم وكان عمر تظاهر متاع ليضع عليه الطعام نعم لان ما كان يحط على كراسي وغالب الغالب وقد يوضع على كرسي على حوال لكنه قليل نعم وكان يخرج لاقاربه الثلاث ويقول لهم اخبروا عني اخبروا ويوضع على كل مكان والكبار جاء في بعض الأحاديث أنه كان يروي على محل مرتفع الطعام لا أذكر ما خرجه لكن أذكر أنه ثابت يعني غالبا نعم نعم نعم من كراهة إلا إذا كان على طريقة خاصة وفيها مشابهة كفرة قد يقال بالكراهة إذا كان لكن فيه مشابهة إن الأصل عدم الكراهة الأصل يوكل على الأرض وعلى الكرسي لا حرج فيه وكان يأكل بأصحابه الثلاث ويأكل هذا فرق مرة أشرب ما يقول من الأكلة وأشرب ما يقول من الأكلة الهيئة الهيئة الثلاث هذا إذا تيسر مثل التمر والخبز وأصبح هذا الشيء الذي استطاع وإذا كان يحتاج إلى رابعة خامسة فلا حرج إن هذا هو الأفضل ما نعرف بس إذا كان لم يكن فيه مشابهة طريقة الكفرة وكان هذا الإفطار والصبابة والإذهان هذا لا يعرف نعم فإن المتكبر يأخذ أصل واحدة ويجزع الفريق يأخذ الخمس ويجزع الفراغ وكان لا يأخذ السبيع والاتكاء على ثلاثة أنواع أحمر الاتكاء على الجمع والثاني التوضع والثالث الاتكاء على الثالث وأخذه بالفطرة والثلاثة المنظومة. أما على جنب أو على يده فهذا مسلم، وأما التربع هو محلل ذكره الخطابي والعلماء ولكن فيه تسميته إكاء محلل قال لأن هذه السنة هذا إذا تيسر عليك التمر والخبز والأسلحة الشيء الذي استطاع، إذا كان يحتاج إلى رابعة خامسة فلا حرج، إن هذا هو الأفضل. ما نعرف إذا كان لم يكن فيه مشابهة في طريقة الكفر وكان هذا الإفطار والصبان وهذا الإفطار هذا لا يعلم. نعم. فإن المتكبر يأخذ أصلا واحدا ويجزع الفريق يأخذ الخمس ويجزع الفراغ وكان لا يأخذ السبيع والاتكاء على ثلاثة أنواع أحمر الاتكاء على الجمع والثاني التوضع والثالث الاتكاء على الثالث وأخذه بالفطرة والثلاثة المنظومة. أما على جنب أو على يده فهذا مسلم، وأما التربع هو محلل ذكره الخطابي والعلماء ولكن فيه تسميته إكاء محلل قال لأنه يشبه الموكى الذي أوكى بالعلف يتمكن، ولكن المعروف عرف اللغة الإكاء هو الميل على جنبه ولا على يده، ولهذا في الحديث الصحيح من قال أنا نبيكم من أكبر الكبائر أن ما لا يرى الله قال إشراك بالله وحق الوالدين قال وكان مستكئا فجلس فقال ألا وكذا ألا وكذا إلا على الاتكاء ضد الجسام المعتاد، وأن الاتكاء شيء والجسام المعتاد شيء ومتربع جلسة معتادة هذا التربع جلسة معتادة نقل اتكاء الميل المال على الجانبيه والجانبيه هذا هو الظاهر من الاتكاء من حيث اللغة العربية. وكان يؤمن الله تعالى على القرآن ويأخذه في آخره. هذا هو السنة تسمية في أول والحمد في آخر هذا هو السنة. قال لقل عبد عمر بن سلمة تسمي الله وقل بنيلك وقل بما يليك. قال من أكل طعام فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني ولا حول مني ولا قوة إلا له ذنب كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في هذا الباب عدة أحاديث أقلها بسم الله وإن قال بسم الله الله يطيب وأقلها بسم الله. نعم. بسم الله إذا أطلقت ترجع إليها يعني بسم الله تسمية ترجع إلى بسم الله بسم الله كالعلامة عليها إلا في الذبح فالأفضل يقول بسم الله والله إلا الذبح ثم عند الأكل الغرور في المنزل وإن قال بسم الله كفت وإن قال بسم الله الرحمن كان أكمل لأنها علم على هذه التسمية مثلا عند القراءة نور نور. ويقول عند القراءة الحمد لله حمدا كبيرا طيبا مباركا فيه غير مكتوب ولا محسن ولا مكتوب من حمد ربنا. إجابتها ولا مكتوب هو الصحيح. ربنا قال الحمد لله الذي يؤمن ولا يقال أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Thank you. قول البعض هذا قول هذا قول بعض هذا العلم ظهر القول الثاني وهو أنه يجوز ضرب قائما وقاعدا ولكن قاعدا أفضل كما ثبت عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال شرب النبي قائما وقاعدا أطلق من بدك ولكن الأفضل أن يكون قاعدا نعم لو قال نعم نعم القاعدة يفسر القول حاله صلى الله عليه وسلم لا تناقض أقواله وهو مشرع قول المعامل عليه الصلاة والسلام لا عند التعارف يفسر هذا به القول كان أمرا في الاستعمال وإن كان نهيا في الكراهة أو ترك الأولى والفعل وليبين إذا أمر بأمر وتركه دل على عدم الوجود إذا نهى عن شيء وفعله دل على عدم التحريم من جاب على رواية مسلم في الاستقى ولكن ظهر أهل الصحيحة تدل على عدم وجود ذلك ولعله كان أولا ثم لما شرب قائما دل على ولم يستقي دل على من هذا من قد نفسه ولم يبقى له الحكم من افعاله واقواله يذكر بعضها بعض صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا هذا السنة إذا كذب وبقي فضله إلى وراء اليمين ولو كان من على يساره أفضل إلا بإذن إذا أذن من على اليمين والنازل من على يساره فلا بأس ثبت استئذانه ثبت استئذانه تأذن من الغلام يعني الباس فلا الأشياء والله لأن الصلاة ليس من الدنيا من واجهة من الأمر الآخر من الدين نعم والنفقة ومن نحو ذلك مما هو في طاقة الإنسان، أما الحب ويترتب عليه فليس في طاقة الإنسان، وعلوم أن الجماع يترتب على الحب فلا يلزمه أن يكون الجماع على السواء، فإنما يلزم الوقت إن استطاع أن يكسب أصل أو يزيد النفقة على ولاده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: قتلي إلى أملك فلا تلبوا فيما تلبوا ولا أملك. نعم يعني حب بين المذياق ثلاث، يعني لو ثلاث غلط، وإنما لفظ الحديث حب بين المذياق ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عينهم ما في لفظ ثلاث وهم بعض الرواة. نعم يعني لأن قرة لأن الصلاة ليست من أمر الدنيا ولكن من أمر الدين. لا لا ما في ثلاث، ما في جاء ثلاث. نعم قرر في حديث لكن ما نبحث كان نعم نعم نعم ما أعرف هذا الأمر في يعني ما أتذكر هذا. نعم نعم النساء والطيب لا يتعلق بالدنيا، يجعل الغرفه بعينه الصليه لا يتعلق بالدنيا. نعم اللهم جاء ثلاث ما في اعتلاء. لا مقصود جزء المؤمنين يعني، ولعل المقصود يعني أن الله نساء يحسبه من الإعفاف النساء، من إعفاف النساء والإحسان إليهن وإعفاف فرجه وكثرة الأولاد يترتب على كثرة النساء مصالح، وليس في نصح خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا وجهه، لأن الرجل ثم زوج كثيرا كان أقرب إلى سلامته وعفته، ومع ذلك ترتب على عفة جمع الغفير من النساء والإحسان إليهن والنفاق إليهن، ومع ذلك ما قد يترتب عليه من كثرة الأولاد. الرسول قال: زوجوا الولود ولم تزوجوا فإن النفاق أمكم ثم يوم القيامة تلقون الأنبياء يوم القيامة. نعم. مو بالنساء مو بالنساء كلام النساء من النور حسن زوجك من النبي صلى الله عليه وسلم. حسن بن علي تزوج جمة غفيرة حتى قال بعضهم 200، وابن غيرهم شبه تزوج جمة غفيرة حتى قيل انه تزوج 700. الرسول ما تزوج الا عدد قليل عليه الصلاة والسلام فوق 10. نعم نعم ارفع صوتك بالدخل اذا كان لمصلحه شرعيه ما في ذلك اما لله ابلع اما المصلحه ما نافذته او جو لكثره الاولاد او لاسباب اخرى يريد من اهل الدين من اهل العلم والمصلحه شرعيه صحيح هذا الصحيح فإذا تزوج عليها فلها خيار يقول من فصلاب السلمون على شروطهم وقال إنها حق الشروط أن يثاب المسلح لكم للهروب من شرق العالم لأن الخيار كيف تبدأ معه إلا لها خيار إن شاءت فتخذت إن شاءت لها إذا فشار أن يلا تزوج عليها ثم تزوج لها الروح إلى الحاكم لها خيار وقال علينا أن يُقصد الوجه بل الله أبدا وأخطان قال إنه الله أخطان بينا وإنما لتكتبوه هذا الدين ولا تكتب قطعين ويستجدين أما الله به لأن الظهار منكر من القول الرسول فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم حماه الله من ذلك وإنما آلى حدث أن يقضاهن شهرا ثم رجع إليهم فزله النساوي الله رضي عنه ونعم إلا بالهجر والهجر جائز بالتأديب نعم هذا من شدة حبه لها عليه الصلاة والسلام قال أحب النساء إليه اللهم صل اللهم صل وسلم وكان يستجد في أجلها ويقرأ القرآن ويحكم في أجلها وإذا كان أحبابها كان يقرأ ويخالف فتستجد من عباد الله كان يستجدها وهو صائم وهذا هذا ليس خاصا بها تقبلوا هذا خاصا بها بل غيرها من النساء النساء وكان يقول خير من خير من يامه وانا خير من يامه وكان قبل أن ذهب سودة يومها، فلما وهبت سودة يومها لعائشة قلنا ثمانا، قال ليلتان لعائشة وسبعة للبقية، ودي به إلى زينب ليكون من باب المداعبة لشيء أو صافحة أو يأخذ شيء أو يقطع شيء. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. أن رسول الله عليه وسلم الفرهن وعائشة ومسانة في الشجر ويباشرها، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقرب النساء في المحيط، مثل الآية التي تقول لا تقرب الزنا، يعني ما في لا يسألونك عن المحيط، قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذا تفسير للجماع، اصطلح النبي بالجماع وهم في الجنة، فسر هذا بالجماع، قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. كان يأمر أزواجه إلى محيضا يتزلن ويباشرهن وهن حيض، وربما باشرهن من وراء ازار ايضا، فالمحرم هو الجماع فقط. واما غير الجماع فليقبلها او يضمها اليه وينام معها، لا باس بها. نعم السنه تفسر القران. نعم واجتماعهن عند التي صاحبة الليلة واضح في أن في فائدة كبيرة يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ويراهن كل ليلة، ومدة تطول اجتماعهن كل ليلة عند ملها الليلة يكون فيه حداث عهد بها عليه الصلاة والسلام، يراهن ويتحدث إليهن. نعم ربما يقول لأحدهن حاجة ترفعها إليه، ربما يأمر إحداهن بشيء، فيه مصالح. نعم وإذا فعل هذا من له أربع ومن له ثلاث فهذا وهذا هذا من جهة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الليل انقلب إلى أولئك الذين أعطوا فقرات الليل، فقالت عائشة رضي الله عنها كان ذلك الرجل ضربنا على رأسه مثل ينتهي من الفقر، وَإِنَّ الْعَالَمَ لَا يَكُونُ قَدْ مُنْتَهِيًا وَهُوَ قَدْ يُسْرِي بِالْعِلَاجِ. قال تصفية نعم. ابتسل وان شاء استنجى وتوضا وتوضا ثم نام وجعل الغسل في اخر الليل وهذا كان يفعله صلى الله عليه وسلم وامر الصحابه بالغلو اذا اراد ان ينام يتوضا ثم ينام اما الغسل فهو مخير ان شاء اخر الغسل وان شاء قدر الغسل لكن السنه له الا ينام الا على الغلو لانه بهذا يخفف الحدث نعم هذا له بعض هذا الغرض أن لا ينسمع الغسل ليس ماء الوضوء لهذا لا يزول الإشكال وهذا يفيدنا أن زاد المعاد اعتبره بعد تهذيب السنة يقول له ليلا إذا قدم في الليل أما إذا قدم نهارا كان صوت إذا قدم نهارا كآخر النهار قال أنزلوا حتى يبلغ الخبر عن المدينة حتى تستعد على السعيدة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا فقط نصير لدى انتهاء الوجه الأول من الشريط الفصلي الذي تنقل منه هذه المادة لم أعقب عليه وهو يسير جدا من كلام سماحة شيخنا. مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم مجالسة الملائكة ومعنى أنه ما يتكلف صلى الله عليه وسلم ما يتكلف ينام على ما تيسر الله عليه الصلاة والسلام، أي ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه عليه الصلاة والسلام، فعل لما اعتزل نساءه، أي ينام على الأرض إن عدم تيسر الفراش في الأسفار وغيرها، قد ينام على نطع، قد ينام على غير ذلك، وقد ينام على السرير عند عائشة لا غير ذلك. المقصود أنه كان لا يتكلم لا في اللباس ولا في الفراش ولا في الطعام، ما تيسر فعل هذا في الصلاة، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته، حتى لا تكلف أمته. قال تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. المؤمن هكذا لا يشدد لا في طعامه ولا في شرابه ولا في ملابسه ولا في فراشه ولا في محل نومه، على ما يسر الله من الأمور. نعم، ذلك من الجزء. قال أسماء المسلمين عن أبي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي في المسجد، قال إحدى ابني الأخرى وكان جراته أجل المجنون. والمسجد معلوم أنه كان حصبة ليس فيه جرار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهود كثيرة بعد ذلك، وخرجت المساجد بعد ذلك دهر طويل. نعم. وكان له مثل ينام عليه ابنا بثنيتين، فبني له يوم اصابنا يا ابننا امر من ذلك، فقال ارسلوه باحالي اول لانه منام لصلاه الليل. قال الصبري يرسل عليه من حديث جابر بن محمد الحمدي وقد حدثني عن عائشه وهو من قبل. وفي مثل نظر فإن محمد بن علي لم يدرك عائشة، محمد بن علي الباقر يعني، والمعنى أنه كان وطيا يعني لما بعد أربع صار وطيا تسبب ثقل النوم. النوم صح، نعم. الجمع بين النهي عن قدر رجال إسرائيل السلطان الذي تكلم ذكر العلماء أن الجانب بين ذلك حيث أمن من ظهور العورة فلا بأس، وإذا ذكر ذلك ظهور العورة فلا يضع إذا أظن عليه. نعم. المقصود أنه نام على الجراح وتوسع في الرحال، وقال للسائلين ما داري بالليل وأنني بحال قاتل منهن غير عاجلة، وكانت كتابته غدرا حسواني، من عدم الجنس، من عدم الجنس. وأما الأذن بالضم فهو ما يؤتلم به، أذن ما يؤتلم به من زيت أو سمن وغير ذلك، قال أذن جمع إذان، والأذن بفتح الجنس. نعم. قالت لما مرض قرأت في يديه ومكفتهما على وجهه وسلم، لأن يديه أفضل من يدي رضي الله عنها. نعم. يقرأ في يديه ينفث ثم يمسح به. نعم. من جانب فمصير. الله أعلم. نعم. فكان ينام على كف يمين ويضع يده بما تكفت يمين، ثم يقول: اللهم صل على ذلك يوم تمر العباده. وكان يقول: يا ويلا براته الحمد لله الذي اللهم صل على محمد. وذكر أيضا أنه كان يقول إلى وإلى جواده: اللهم رب السماوات والأرض، رب الأرض العظيم، ربنا رب كل شيء، خالق الحج والنوى، مزي التوراة والإنجيل والفرقان. أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخر من عطيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. لا دعاء عظيم، دعاء عظيم ينبغي زياده عند النوم. دعاء عظيم اشتمل على صفات عظيمه ودعوات عظيمه. وفي روايه: اعوذك من شر كل شيء، انت اخر من عظيم، ثم من شر كل ذي شر، انت اخر من عظيم. في هذا الصفات الاربعه التي دل عليها القران والصفات الحديث: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، انت الاخر فليس قبلك شيء، وانت الظاهر فليس قبلك شيء، وانت الباقي فليس قبلك شيء. فيه طلب الغنى والفقر وقضاء الدين، كل يدل على ان هذين لهما اهميه، لان الدين يؤذي ويتعب، والفقر كذلك. لهذا قال: اقضي عنا الدين وأهلي أنا فقط. قضاء الدين في راحة القلب والضمير وإيصال الحق إلى حق، إيصال الحق إلى أهله. وفي من الفقر يغني عن الناس والنفقة في سبيل الله والمساعدة للمحتاجين. نعم نعم النوم ثلاث واللقاء اربعة، ويكفي في الآخرة ويكفي في الموت الأعظم الثاني. النوم وفاة والموت وفاة كلاهما وفاة، كما قال عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، جعلها وفاة. النوم يكفي في الآخرة ويكفي في الموت، سأل ربه أن يقيه عناده وما يبعث عباده في هذا الموت الطويل الذي يكون بعده بعث يذكر ببعث الآخرة. نعم نعم نعم ما ذكرت هو يوم تبعث هو يوم تجمع العبادة عند النوم لما قال المسؤول ما ذكرت. نعم نعم نعم وما تذكر الآن وراجع الواجع ما تذكر. نعم نعم فكان إذا استيقظ من منامه بالليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك اللهم إني أستغفرك بيدي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي ما بين يديك، ولقاء الحق مجرد حق منا وحق النبي حق يستفتح بهذا التهجد عليه الصلاه والسلام ولعله يقول بعض الاحيان اذا انتبه انه تراجع المواضع تراجع الميت تراجع المغاينه الايات الايات كل اللي يعيدها يعيدها انه يفرق الاسلام والمسلمين معروف نعرف الايات كل الاحاديث عشر ولكن هي 11 تواضع من أقول هذا من المغلبون لا يفقه لا نعم ما تشف منها لكن من فعلها فلا بأس إذا كانت ما فيها حلول ما فيها بأس لكن ما تكون سنة إلا بالسنة نعم